الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. ويعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: بقول لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله لعل أنوارها في القلوب تعينكم على طاعة الله. قولوا لا إله إلا الله لعل أنوارها في صدوركم تجعلكم تقومون لصلاة الفجر. قولوا لا إله إلا الله لعل حمية الإيمان في الصدور تجعلكم تلزمون النساء بما يرضي الله في اللباس. قولوا لا إله إلا الله لعلكم تذكرون الله في تعاملاتكم فلا تقدمون إلا على ما حل وتبتعدون عما حرم. قولوا لا إله إلا الله تكون لنا نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة. نحن مع سورة الفتح، والله فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، وفتح لكل من يسلك درب الحبيب صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا. الفتح مستمر لهذا الدين ولأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. ذهب النبي معتمرا إلى مكة، وحيل بينه وبين بيت الله الحرام، وكان معه 1400 من أصحابه رضي الله عنهم. وتم صلح الحديبية، وعاد المسلمون وفي نفوسهم ألم، فقد حيل بينهم وبين بيت الله الحرام، وقد جاءوا معتمرين لا يريدون القتال، فكيف يكون هذا الصلح فتحا؟ كيف يكون هذا الصلح فتحا؟ إن الفتح في هذا الصلح كما تعلمنا من سلف هذه الأمة الصالح في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الفتح بأن ينزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. والفتح بأن ينزل الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم البشرى لأهل الإيمان، والفتح أن يدعى أهل الإيمان لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار وعلى الموت في سبيل الله جل وعلا، فما يعترض منهم احد على تقديم نفسه وحياته لله جل وعلا. هذا فتح لدين الله جل وعلا في نفوس اتباعه. والفتح ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل مكة معتمرا ومعه 1400 من اصحابه، ولكن الله جل وعلا اجل دخول نبيه الى مكة ليعود بعد 2 ليفتح مكة ومعه 10,000 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتح فتح طاعة، والفتح فتح تسليم لاوامر الله جل وعلا، والفتح فتح مغفرة الله سبحانه وتعالى لنبيه، والفتح فتح البشرى لأهل الإيمان، والفتح فتح صدق أهل الإيمان مع الله ومع رسوله. أما من خالف أمر الله، وأما من تخلف عن أن يخرج لدين الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مع الله ومع رسوله حساب آخر. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه بشرى من الله لأتباع نبيه حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرأ عليهم قول الحق جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال أصحابه صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا رسول الله، ما وعدك الله به، فماذا لنا يا رسول الله، ماذا لنا؟ فأنزل الله على قلب نبيه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما من ظنوا ظن السوء بالله جل وعلا فلهم عذاب أليم. وفي هذه السورة العظيمة يبين لنا ربنا جل وعلا ملامح أهل الإيمان وملامح أهل الكفر، تلك الملامح المدفونة في الصدور التي لا يعرفها إلا علام الغيوب جل وعلا. أهل الإيمان يحسنون الظن بالله جل وعلا، فهو ربهم وخالقهم، وهم لا ينتظرون من الله دائما إلا الخير. أما من انقطعت صلتهم بالله جل وعلا فإنهم متشككون، يعيشون أيامهم وحياتهم في ريب، ولا يتوقعون إلا السوء، لأنهم ما علموا أن ربهم جل وعلا كريم يحب العطاء، سخي يحب العطاء والجود، لا إله إلا هو، يستحي من عبده إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خاليتين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، يا عبد الله المؤمن، إذا رأيت الدنيا حولك تموج بالمعصية، إذا سمعت أصوات الفجور والفساد، إذا رأيت العاريات والغانيات والزانيات يرفعن أصواتهن، فعليك أن تعلم أن كل هذه المشاهد لا تعجز ربا يأتي بالليل ويذهب بالنهار. كل ما يحدث لا يعجز ربنا جل وعلا، والله قادر على ان ياخذ بزمام الناس الى الايمان جبرا. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. وقد ورد في الاثر ان من السنه اذا وقع العبد المؤمن في ضائقه ان يقول: يا عباد الله اعينوني. فانت لا تعلم اين جنود ربك، جنود ربك في كل مكان، وربك جل وعلا له جنود السماوات والارض، وكان الله عزيزا حكيما. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه هي وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد على انه بلغ، وشاهد على ان من بلغه قد سمع منه، وشاهد على الامم السابقه ان انبياءه قد بلغوا، شاهد لاحوال الناس جميعا عليه صلوات الله وسلامه، وساشهد بذلك بين يدي الحق تبارك وتعالى. شاهدا ومبشرا لمن آمن ومنذرا لمن كفر وأعرض عن ساحة الملك الحق الأعلى جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. وهذه هي وظيفة كل من يريد أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتحرك في الناس ليبعد أحوالهم، ليبشر من آمن ولينذر من كفر، وليبلغ رسالات الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لا نكره الناس على الإيمان ولا نكره الناس على الطاعة، وإنما نبلغ الناس أوامر الله جل وعلا، فمن استجاب فله البشرى ومن أعرض فله النذير من الله جل وعلا. وكل ما سيرجع إلى الله سيوفي كل منا عمله ويجزيه ما قدم من أعمال بين يديه سبحانه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. نؤمن بالله وبرسوله ونؤيد شرع الله وشرع رسوله ونحترم أوامر الله وأوامر رسوله ونذكر الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار وتسبحه بكرة واصيلة. وهذا كناية عن استغراق الحمد والتسبيح للوقت كله. فالمؤمن لا مجال في حياته للغفلة ولا للبعد عن الله تبارك وتعالى، وإنما هو في صباحه لا ينسى ربه وفي ليله لا ينسى ربه، وهو مسؤول في أيام عمره بأن يحقق حسنات تقربه من الله جل وعلا. لتعزر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. هذه هي أحوال أهل الإيمان. أما أهل الكفر وأما أهل النفاق فهم لا يؤمنون بأوامر الله ولا بشرع الله ولا بدين الله، وإنما يتكلمون في مخالفة أوامر الله جل وعلا. وحسبهم قول الحق جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. دعا النبي أصحابه حين أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل وهو يفاوض المشركين في مكة، فدعا النبي أصحابه للبيعة على ألا يسروا، وقال بعض المفسرين للبيعة على الموت، فما تخلف منهم إلا رجل واحد كان له جمل أحمر ذهب يلتمسه. فلما ذهبوا اليه وقالوا له: تعالى لتبايع رسول الله واستغفر لك، قال: لان اجد جملي الاحمر خير لي من ان ابايع صاحبكم. فكلهم يدخلون الجنه، كل اهل بيعه الرضوان وبيعه الشجره كلهم يدخلون الجنه الا صاحب الجمل الاحمر. شغلته الدنيا عن الاقبال على الله وعلى رسوله، والله سبحانه وتعالى يتوج اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوج رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقول سبحانه: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، يد الله فوق ايديهم. بشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشعروا برحمة الله تبارك وتعالى وهي تذللهم، واستشعروا المعنى العظيم في قوله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. إن الله معهم يلحظهم يسمعهم يراهم يتوج سعيهم يقبل منهم هذا السعي يذلل حياتهم برضوانه. اللهم أعطنا كما أعطيتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، ومن علينا بالصدق كما مننت عليهم، واخرجنا لدينك الى مشارق الارض ومغاربها، ليس في قلوبنا الا رغبة فيما عندك، رغبة في عطائك، ورغبة في ثوابك، ورغبة في مرضاتك. ونعوذ بك يا رب الارض والسماء ان نموت في سبيلك مدبرين، ونسألك ان تمن علينا بشهادة في سبيلك، وان تراض عنا بحق جاه كبريائك وعظمتك وجلالك ورحمتك على عبادك الفقراء الضعفاء الواقفين على باب رب كريم. اللهم انا ضعفاء، فقوي في رباط بعثنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام من تغار دارنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، أذلة تعزنا، فقراء ترزقنا، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم يكشف جل على النقاب لحبيبه صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس الذين تخلفوا عن المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبئه جل وعلا عما سيقولونه حينما يقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. سيقول لك المخلفون من الاعراب: جهلوا الخروج في سبيل الله فابوا وتخلفوا، ثم اعدوا الاعذار ليقدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. سيقول لك المخلفون من الاعراب: شغلتنا اموالنا واهلونا، اموالنا واهلونا، اموالنا واهلونا، تحركوا لدين الله، تعلموا دينكم، اقرأوا القرآن، قوموا الى الصلاة، حسنوا اخلاقكم، اجتهدوا للدين. ليس عندنا وقت، نحن مشغولون بالاموال، نحن مشغولون بالاولاد، من لاولادنا، من لمتاجرنا، من لزراعاتنا، واذا نودينا الى الصلاة نقول نحن في عبادة، من الذي تعبدونه؟ والله يناديكم الله اكبر، من تعبدون باعمالكم؟ ان الواحد المعبود ينادينا في وقت الصلاة للصلاة، فمن تعبدون باعمالكم التي تنشغلون بها عن تلبية اوامر الواحد الاحد جل وعلا؟ من تعبدون؟ شغلتنا اموالنا واهلنا، وهي مقالة قديمة، والله جل وعلا كشف صدور العباد، وليس لعبد امام الله عبد. سيقول لك المخلفون من الاعراب: شغلتنا اموالنا واهلنا، استغفر لنا، استغفر لنا. هم لا يطلبون المغفرة حقا من الله جل وعلا، وانما هم يستهزئون بالله ويستهزئون برسوله، لذلك يصدحهم ربهم جل وعلا. ولو كانوا اخطأوا وارادوا توبة مع الله لفتح الله لهم باب التوبة، ولكنهم اصروا على العناد وعلى الكفر وعلى النفاق، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فعلمهم وبين لهم، فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وانت في اي حال من احوالك لا تنسى ان ربك يراك، ولا تنسى ان ربك يسمع كلامك، ولا تنسى ان الخواطر التي تدر على قلبك هي ظاهرة عند الله جل وعلا، لا يخفى على الله منها شيء. لا تنسى ذلك، لانك اذا استحضرت نظر الله لك، واذا استحضرت سمع الله لك، واذا استحضرت مراقبة الله لك، عزت كبرياء الله في شيانك، وذقت حلاوة الايمان بالله جل وعلا. يا الله، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. واذا خاف العبد من الله اخاف الله منه كل شيء، فاذا لم يخف من الله اخافه الله من كل شيء، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم، هذه احوال اهل النفاق، واهل النفاق لهم ملامح ثابته بينها ربهم. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء، وكنتم قوما بورا. كلما حدثت مواجهة بين الايمان والكفر، كلما حدثت للكتيبة المؤمنة محنة وابتلاء، وجدت فريقا من الناس ليس بالقليل يقولون ليس لنا وهذه القضية شأن، ما لنا وقضية الايمان، ما لنا وللجهد للدين، نحن نريد ان نعيش حياة امنة ليس فيها اضطراب وليس فيها مشقة وليس فيها تهديد. نحن نريد السلامة بالبعد عن هذا الدين وعن كل تكاليفه. ويا عجبا نرى اناسا حينما تأتي المحنة من كثيرة المؤمنة يتركون صلاتهم يتركون قرآنهم يغيرون لباسهم يغيرون زيادهم يتركون سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. بئس بالتجارة التجارة التي تكون مع معصية الله جل وعلا. ونعمة التجارة تجارة تكون في امتثال اوامر الله. ومرحبا بقدر الله ايا كان هذا القدر. واعلموا عباد الله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا ينقص رزقا. اتيقوا عباد الله رزقك في هذه الحياة مقسوم لا ينقص. واجلك اجلك في هذه الدنيا حدده من يملك الامر كله. ليس لاحد على وجه الارض سلطان على رزقك ولا سلطان على اجلك. الذي يملك النفع هو الله والذي يملك الضر هو الله. حرروا قلوبكم من الذل لغير الله جل وعلا واستحضروا جلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وبادروا بالاعمال الصالحة. وانظروا في اهل الدنيا وابحثوا عن اهل الايمان فلازموهم وكونوا معهم وتحركوا لدين الله جل وعلا. دين الله جل وعلا لا ينصره من كان في شك من امر الله. لا ينصره من كان على ضعف يقين بربه جل وعلا. دين الله يحتاج الى رجال يقدمون الدنيا بكل ما فيها لله جل وعلا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومكاسب ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وحياه هذه الامه في ان تجاهد لدينها وان تعلي كلمه ربها وتعظم شعائر الله في ارضه. تعظم شعيره الصلاه تعظم شعيره الحجاب تعظم شعيره قوانين الله جل وعلا. اما اذا تركنا اوامر الله فلا نصره ولا كرامه. ابحثوا عن النصره وعن الكرامه على باب الله جل وعلا ليصيب السعي ويحسن الثمر ولا تتنكروا الطريق بعيدا عن شرع الله وعن امر الله. وتوبوا الى الله واستغفروه ورجعوا القلوب الى الله جل وعلا. سلوا الله ان يرزقكم حلاوه الايمان واليقين. سلوا الله ان يحبب اليكم الايمان ويزينه في قلوبنا وقلوبكم. وسلوا الله ان يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وان يملا قلوبنا بمحبته لنقبل على الله جل وعلا اقبال المشوق الراغب. اللهم حب ايدينا اليك اخذ الكرام عليك وارزق بنا في الامور كلها رزق الحبيب بحبيبه. توبوا الى الله فالسائل حبيب الرحمن والسائل من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. نحن مقبلون على فترة يكثر فيها الفراغ والبيوت في حاجة إلى ما يسكنها ويحسن السلاف بين أهلها. وليس أرجى لذلك من أن نقف على باب الله وعلى باب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، ولو ان هناك شيئا اقل من ذلك لذكره لنا ربنا جل وعلا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: نظره الولد لوالديه تعدل حجه، تعدل حجه. قال: يا رسول الله، وان نظر في اليوم 100 مره؟ قال: الله اكبر واطيب. نظره الولد لوالديه نظره الحب والموده والاشفاق، نظره الولد لوالديه تعدل حجه. قال: يا رسول الله، وان نظر في اليوم 100 مره؟ قال: الله اكبر واطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من ملأ عينيه غضبا من والديه ملأهما الله له نارا يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لا تبذر في طعام ولا في شراب ولا في نفقة، وإن كان عندك فضل. فالحبيب يقول: طوبى لمن أمسك الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. كم من فقراء، كم من يتامى، كم من أرامل، ولكننا أصبحنا نعيش في داخل ذواتنا لا نلتمس خيرا ولا نطلب برا لاهل الايمان، ولا يلتفت احدنا لاحوال من قالوا لا اله الا الله. بينكم كثيرون من اهل الاموال، والكثير من الشباب لا يجد مسكنا يؤويه. فهلا تطوع منكم نفر لبناء ما يسكن فيه الشباب؟ وشباب الاسلام اليوم لا يريد لا 3 غرف ولا 4، تكفيه غرفتان. فهلا تضافرت الافكار التي كم تفتقت في احداث النفع في الدنيا وفي تحصيل الارباح والاموال؟ هلا تضافرت جهود اهل الفكر في الدنيا ليصبحوا اهل الفكر في الاخره لتقديم خير للمسلمين ولاهل لا اله الا الله؟ اوقاتنا مهدرة واموالنا مضيعة وابواب الشهوات مفتوحة لامتهان كل شيء. تحكموا عقولكم، هذه الدنيا التي نحن فيها ما دامت لغيرنا ولم تدوم لنا، وانت لك في هذه الدنيا عمر محدود سينتهي وستجد نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى. قدم الجهد لدين الله تبارك وتعالى. املأوا البيوت بحلقات القرآن. هل قرأتم القرآن في بيوتكم مع اولادكم ونسائكم؟ من سيعلم زوجتك اوامر الله جل وعلا وانت مشغول؟ اذا دخلت الى البيت فلا هم لك ولا للبيت الا ان يجهزوا طعامك، ثم بعد ان تاكل تجلس امام شاشه التلفزيون حتى ينتصف الليل. ما علمتهم دينا ولا قرانا، ولا امرتهم بمعروف ولا نهيتهم عن منكر، ولا توددت اليهم ولا تحببت اليهم. وعائشه رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم خير الناس اذا خلا باهله ضحاكا بساما. وتقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فاذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هل عظمتم اوامر الله جل وعلا؟ ابنك يقلدك، وامرأتك تختبرك، فاذا وجدت فيك صلابة في التوجه الى الله جل وعلا كانت خادمة لك. والحبيب يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والحبيب يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وللبنات في بيوت المسلمين خير كثير يقدمه لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. المؤنسات الغاليات. ولن تكون مؤنسة ولا غالية الا اذا عظمت امر الله جل وعلا. وكثير من البيوت فيها مشاكل كثيرة. شباب توجهوا الى الاسلام وتوجهوا الى الدين ولهم علايق بجاهلية ولهم علايق بمعصية ويريدون التبرؤ من ذلك كله واثقال المعصية على اكتافهم كثيرة. الا تعلموا ان رحمة الله واسعة؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وياتي الكثيرون يسألون اخذنا حدودا تستوجب عقوبة حددها ربنا جل وعلا في كتابه فماذا نفعل؟ نقول لهم جميعا توجهوا الى الله في توبة سابقة فليس هناك من يقيم حدود الله عليكم فعليكم ان تقبلوا على الله بالتوبة وتقبلوا على الله بالاستغفار وقولوا ما قاله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الواحد منهم يسلم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم اترك موضعا عصيت الله فيه الا وعبدت الله فيه ولم اترك شيئا قدمت فيه اذى للمسلمين الا وقدمت فيه الخير للمسلمين كما اسات. فعليك ان تحسن واستجمع طاقة الطاعة لتحولها الى خير كثير تضمن به امة جريحة جرحت ببعدها عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. تحتاج الى دعاء وتحتاج الى اطباء وتحتاج الى من يواسي جراحها والجراح ستواسى والجراح ستشفى اذا اقبلنا على الله وتضافرت جهودنا في طاعة نقية لله جل وعلا وتحرشنا من اجل ان نرفع هذه الراية العظيمة راية لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى كل واحد منكم ان يعتبر نفسه في موقعه نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى تنفيذ اوامر الله ويغار لحدود الله ولمحارم الله ويطلق لسانه بتذكير الناس بما امر الله جل وعلا ونهي الناس عما نهى عنه وان يتم ذلك في رحمة وفي رفق من بعث من تابع الرحمة الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. هناك سنة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوها وحاولوا تنفيذها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر. الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين. واحبابنا الطلبة لهم هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحتاجون الى الوقت والى اليقظة والى النشاط. اذا قام احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. اذا قمت من نومك فعليك ان تتوضأ وان تبالغ في الوضوء ما لم تكن صائمة. فهذا الوضوء وهذا الاستنشاق كما اخبر صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خياشيمه. والوضوء يحل لك مغفرة الله جل وعلا واذا غفر الله ذنوبك قويت صحتك وازدادت همتك وعظم نشاطك. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم خير الدنيا والاخرة. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار الله مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. يا رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الذي جاء في صدره من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقل هذا الخير الى وظيفته او الى محل عمله والى بيته، ثم ازداد الخير. اذا ما حرص كل منكم ان يأتي الينا في يوم الخميس من كل اسبوع يرى ماذا نصنع. تخرج جماعات في كل يوم جمعة من هذا المسجد الكريم الى انحاء الارض، تتحرك مجموعات. القصد ان نصلح انفسنا، وان نحول بين هذه الانفس وبين المعصية، وان نتقلب في الطاعة. رسولنا يقول اتق المحارم تكن اعبد الناس، طريق مختصر لادراك الخير كله، ان تحول بين نفسك وبين معصية الله جل وعلا. وهذا غير متيسر على الاطلاق في هذه البيئة التي حولنا. اعداء الاسلام افسدوا الحياة حولنا، افسدوا الحياة، افسدوا الشوارع، افسدوا البيوت، افسدوا اماكن الشغل. ولم تعد هناك اماكن يرجى فيها من الله رحمة الا المساجد. فان شاء الله نتحلق كل اربعة مع بعض لنقرأ القرآن معا ولنتعارف، وعلى قدر جديتنا في هذا الامر، على قدر ما اعرف كل، لو اعرف كل يوم جمعة واحد اخ مسلم اتعرف به ويثق بيني وبينه صلة، والله هذا كسب كبير للاسلام ولك. هذه الصلة ستنمو ان شاء الله، وسيعمق الله ما بينها من حب ورد، وسيصنع بها قدر الخير في ارضه. اول من ناصر رسول الله كان الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله. والصحابة اسمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة في طاعة الله مطلوبة، وهي عون كبير على طاعة الله تبارك وتعالى. فان شاء الله نتحلق كل اربعة مع بعض، نقرأ القرآن ونتعارف، ويكون عندنا شوية صبر. اصبر نفسك في هذا البيت الكريم، هذا بيت ربك، واصبر نفسك لتتعرف على اخيك، اسأله. ومن السنة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تعرفت باخيك فاسأله عن اسمه واسم ابيه ومن اي بلد هو، فهذا ينشئ المودة في القلوب. ونحن احوج ما نكون الان، الامة المسلمة النهاردة في حاجة الى مودة والى رحمة والى صحبة في طاعة الله تبارك وتعالى. العلم موجود والامال موجود والعقول النبيهة موجودة والامكانيات والطاقات موجودة، ولكن هذه الطاقات متفرقة. سيدنا رسول الله يقول لا تختلفوا فان من قبلكم اختلفوا فهلكوا. والاختلاف كان ناتج من ان الناس ما بيعرفوش بعض، وليس بينهم مودة، وليس بينهم صحبة، وليس بينهم رحمة، فاي عارض يعرض ليهم يفرقهم. فنحن نريد ان نسمع صلة الايمان والمودة في هذا اللقاء الكريم، كل اربعة مع بعض لنقرأ القرآن ولنتعارف، ثم بعد ذلك ندعو الله، فالدعاء بعد قراءة القرآن يرجى ثوابه واجابته. والحبيب اخبرنا فقال اذا قرأتم القرآن فاسألوا به الله، فسيأتي اناس يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. تحلقوا للقرآن العظيم. ونعم من الله عليك كل ساعة يمن الله عليك فيها بأن تكون في بيته بيتا عليك. لازم تستشعر أن لله عليك في هذه الساعة منة، لأنك تقدرش تستنى في بيت أي إنسان بغير إذنه، فما ذلك ببيت ملك الملوك جل وعلا. لا يمكن تنتظر في هذا المكان إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي شرح صدورنا وصلينا، الحمد لله الذي شرح صدورنا وصبرنا، الحمد لله الذي شرح صدورنا فقرأنا القرآن العظيم، نسأله أن ينفعنا بهذا القرآن في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، نواصينا في يدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك،